فكيف يكون هو ضوء النور والله تعالى قد سمى محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ولم يكن بذلك خالقا، فكيف إذا سمي ضوء النور؟ وأيضا فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود، وابن داود مخلوق وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق، ولو كان هذا هو الله رب العالمين قد اتحد بالناسوت البشري لبين أرمياء وغيره من الأنبياء ذلك بيانا قاطعا للعذر، ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة أو ظاهرة في نقيض ذلك أو مجملة لا تدل على ذلك، فإنه من المعلوم أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن، ومع هذا يذكرون فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. وأما الإخبار بمجيء الرب نفسه وحلوله أو اتحاده بناسوت بشري فهو إما ممتنع غير ممكن كما يقول أكثر العقلاء من بني آدم ويقولون يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع، وإما ممكن كما يقوله بعض الناس، وحينئذ فإمكانه خفي على أكثر العقلاء وهو أمر غير معتاد، وإتيان الرب نفسه أعظم من إتيان كل رسول ونبي، ولا سيما إذا كان إتيانه باتحاده ببشر لم يظهر على يديه من الآيات ما يختص بالإلهية، بل لم يظهر على يديه إلا ما ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظم منه. والله تعالى لما كان يكلم موسى ولم يكن موسى يراه ولا يتحد لا بموسى ولا بغيره، ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوة موسى ما لم يظهر مثله ولا قريب منه على يد المسيح. فلو كان هو بذاته متحدا بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون بذلك إخبارا صريحا بينا لا يحتمل التأويلات، ولكان الرب يظهر على ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد الرسول ولا نبي، فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك بلفظ صريح، بل النصوص الصريحة تدل على أن المسيح مخلوق ولم تأتي آية على خلاف ذلك، بل إنما تدل الآيات على نبوة المسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أشار في هذين الفصلين إلى هذه الشبهة المدعاة بخبر الكاهن عزرا والنبي كذلك المدعى إرميا، وهو يجيب عن مثل هذه الشبه ليس مقرا بثبوتها ولكن تنزلا على فرض ثبوتها، وإلا قد يقال أولا ما هو الذي يدل أن هذا الذي تخبرون به صحيح، فربما هو من التحريف والكذب، ثم كيف يعقل أن تثبت ألوهية بخبر كاهن ويعلم النصارى وسائر أتباع الأنبياء فضلا عن غيرهم من سائر العقلاء أن مثل هذه العقائد لا تثبت بأخبار الكهان، وهكذا كذلك ثالثا على فرض ثبوتها، فهو رحمه الله أجاب بهذه الأجوبة التي سمعناها أن هذا الخبر على تصحيح ثبوته وليس عندنا أدنى دليل يدل على ثبوته، فلو قدر أنه ثبت فإنه يوجه بالتوجيه الذي سمعناه وهو أنه ليس فيه حجة لا من قريب ولا بعيد على إثبات ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، بل فيه أقصى ما يمكن أن يقال ما يقوله أهل الإسلام من الخصائص التي خص بها عيسى كما خص به عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما ذكر رحمه الله، فإنه يخلص من يبعث إليهم من الشرور التي هم فيها الحسية والمعنوية فينصر الله عز وجل به الناس، وهذا حق، وما بعث الله عز وجل من النبي إلا كما قال عليه الصلاة والسلام دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا ليس خاص بعيسى، بل هو لعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى ومن قبله من الأنبياء والرسل ومن بعده نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثله يقال بما أخبر في خبر النبي إرميا على تقدير صحته، فليس فيه أنه خاص، بل ما ذكر ذكر أعظم منه لغيره، كما ذكر في حق موسى عليه الصلاة والسلام وفي حق نبينا عليه الصلاة والسلام. فنبينا وصف بأنه سراجا منيرا، ومع ذلك ما أحد يدعي فيه الإلهية ولا يصح أن يدعى فيه الإلهية، فكيف بقولهم أنه ضوء النور أنه بهذا يكون إلها، مع أن مثل هذا لا يصح أن يقال مثله تثبت الألوهية، مثل هذه الأخبار لا يصح أن تثبت بها ألوهية، لا من جهة الخبر ولا من جهة المعنى. وأما قوله وإما ممكن كما يقول بعض الناس، يعني مسألة الحلول واتحاد الناسوت باللاهوت أو اتحاد اللاهوت بالناسوت، فهذا كذلك من المؤلف رحمه الله على وجه التنزل، وطريقة الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر الأوجه على وجه التقسيم والسبر لأوجه الأوجه المحتملة في الكلام، يريد بذلك حصر الأوجه لا إثبات هذه الأوجه، مع أن بعضها راجح ومرجوح وبعضها صحيح وخطأ، ولكن هو يريد أن يبين على تقدير أننا لو ذكرنا أوجه هذا المعنى اتحاد اللاهوت بالناسوت، يقول أكثر العقلاء يعني من أهل الديانات ومن غيرهم ينفون ذلك، يعني أن هذا غير ممكن وممتنع. وبعض الناس يريد ممن قال بذلك من الكفار أو من غيرهم، سواء من عبدة الأوثان من يزعمون أن أرواح الإله تحل في بعض المخلوقين كعبدة الأوثان من أهل الهند القائلين بتناسخ الأرواح، أو من تشبه بهم من ضلال أتباع الأنبياء من اليهود القائلين بالتناسخ تناسخ الأرواح، فمن فرق اليهود من يقول بذلك، أو من النصارى الذين ادعوا الألوهية في عزير من اليهود وفي عيسى من النصارى، أو من المسلمين الذين تشبهوا بهؤلاء الثلاثة الضلال كأهل الحلول والاتحاد من المتصوفة والباطنية. فقول هؤلاء باطل وسبق بيان بطلانه، ولكن المؤلف رحمه الله يذكره على وجه التنزل، وأشار رحمه الله أن هذا لم يثبت معناه لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، فإنه ليس في الألفاظ الشرعية شيء صريح يدل على ذلك، وإنما كلها شبه يستدلون بها، ومثل هذا لا تثبت به عقائد. طيب، إلى هنا والله أعلم.